ونظر إليهم، والأم قاعدة توكل الأولاد، الأم توكل الأولاد ما تدري من الذي جاءها بالطعام. ثم قال له أسلم يا أمير المؤمنين، خلاص نرجع البيت. قال لا، حتى أراهم يشبعون وينامون كما رأيتهم يجوعون، لازم أشوفهم يشبعون. يقول أسلم نظرت إلى عمر وإذا عيناه تذرفان، إنه عمر المبشر بالجنة، إنه عمر بن الخطاب قبل موته طعن وهو يصلي، حمل إلى بيته. شوف حسن الخاتمة. قال لابنه ضع خدي على الأرض، وضع خده على الأرض. يقولون دمعت عينا عمر وهو يقول ويل لي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي إن لم يغفر لي ربي. الذين يؤتون ما آتوا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إنه تاريخ كامل وحكاية عظيمة، قصة عمر بن الخطاب، فيها العبر وأي عبر. شخصيتنا القادمة أيضا خليفة الراشد، لقب بذي النورين. ليش لقب بذي النورين؟ يروى أنه كان يقوم الليل بالقرآن كله. اشترى الجنة، اشترى الجنة بماله 3 مرات. من هذا الرجل؟ وما حكايته العجيبة؟ وما قصته؟ وكيف انتهت حياته؟ موعدنا وإياكم مع هذه الشخصية في الحلقة القادمة من شخصيات وعبر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.